واعلموا أن فيكم رسول الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء

واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا وما في الأرض